فالبدء من التصفية هي عدم التكتل وعدم التحزب. ونحن عشنا نصف قرن من الزمان وشفنا التكتلات والتحزبات، ما جنى المسلمون منها إلا زيادة فرقة واختلاف. هاي من جهة. من جهة ثانية هذا التكتل والتحزب صرفهم عن التصفية، لأنه شو معنى التصفية؟ معناها العلم الصحيح، العلم الصحيح بالكتاب والسنة. والإنسان طاقته محدودة، لما بيحشر حاله في منهج معين ينطلق على منهج ثاني. هلا مثلا نضرب مثال، أن يكون إنسان اختص في الطب لا بأس، هذا جيد، لكنه ما يستطيع يختص باب الشريعة، لازم يختص في الشريعة اللي ما اختص في الطب، لكن في النتيجة يعد بها اختصاصات، في النتيجة دون كله لازم يكونوا ايش؟ كتة واحدة. ايوه بوت اخو واحدة. من بزق خلوين يا ابو احمد ممكن صحواتي انا اشتريت انا الكثير خليف انا الاشياء موضوع الكتاب السنة الحقيقة هذا موضوع كثير اثار النقاش والجدل حتى يعني بعض الاخوة في الساحة الاسلامية يقول لك يا اخي صحيح انا اخذ من الكتاب والسنة، اخذ الكتاب والسنة كما قال او كما فسرها احد الائمة على سبيل المثال حسن البنا رحمه الله. مين؟ حسن البنا. اي نعم. اخذ من الكتاب والسنة. فتجد اتباعه الان. يعني هناك سمعنا من يقول يا اخي انا لا اخذ الا كما قال حسن البنا تماما. يا اخي طب هو ده الكتاب والسنة قال اخي هو ياخذ من الكتاب والسنة. فبالتالي انا اخذ من الكتاب والسنة. وكثيرون يقولوا هذا الكلام. فتضاعف في الساحة. طب كلكم تفهم كتاب السنة وتعال قاعد واحد اثنين منهم اول شيء بتقاتلوا مع بعض. طب اين كتاب السنة بينكم؟ ليش بتقاتلوا؟ لانه متحزبين مش عايشين في بوتقة واحدة. بعدين حسن بنا على الكتاب السنة. كتاب السنة هذه كلمة قليلة الالفاظ لكن بيدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة. كتاب السنة هنا يرد وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخر له ملاقا. حسن بنا اولا ليس رجل علم انما هو رجل دعوه، ونفع الله به الشباب المسلم حيث انقذه من القهاوي والسينمايات والى اخره، هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن وين كتب حسن بنا؟ داعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له مذاقا. حسن بنا اولا ليس رجل علم انما هو رجل دعوه، ونفع الله به الشباب المسلم حيث انقذه من القهاوي والسينمايات والى اخره، هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن وين كتب حسن بنا اللي بتدل على علمه؟ ابوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب تدل على علمه، لكن ابنه حسن البنا ما له غير بعض رسائل صغيرة. هذه رسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني، لكن ما بتدل على أن الرجل كان عالما. فعلم لك أنا عن كتاب السنة وعلى منهج حسن البنا، هذا دليل أنه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبية العمياء انه حسن البنا. طيب حسن البنا له رسالة صغيرة في الاذكار ما اسم المأثورات صغيرة مرة ما بعرف شلتان ايه ولا ما يعمل. احد كبار الاخوة المسلمين في الشام عرض علي تخريج هذه الرسالة وطبع بهذا التخريج العلمي، لأنه هو يثق فيه كرجل مختص في علم الحديث. قلت له أنا أفعل ذلك، لكن أنا أخشى أن تضيع جهودي سدى. قال لي